شرعا الحلف بالله او بصفه من صفاته او بالفعل من افعاله. الحلف بالله او بصفه من صفاته، طبعا صفات الله كثيره، قدره والاراده والكلام، لان تحلف حتى المصحف يحلف بصفه من صفات الله، او بالفعل من افعاله. يعني ممكن حلف بالمصحف؟ بالصفه من صفاته، يا بالله يا بالصفه من صفاته يا فعل من الافعال. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حلفا فليحلف بالله او يصدق. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يحلف بما شاء من خلقه. والنجم اذا اوى والسماء والصارخ والضحى والليل اذا سجى، يحلف بما شاء من خلقه. حتى انه حلف بعمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمروك إنه لم يستطردي عنه ويقول وحياته. إذا لله أن يحلف بما شاء من خلقه، ولكن ليس لنا أن نحلف إلا بالله. إذا ربنا سبحانه وتعالى له أن يحلف بما شاء، لكن إحنا مش بحاجتنا أن نحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله ورغم احنا بحاجتنا ان نحلف بالله برضه لا نكثر من الحلف بالله ولا تجعلوا الله موقفا لايمانكم. كل الرحمه يتكلم كده، يعني انت عملت ايه؟ كثره الحلف مقبوله، يعني على الإنسان ألا يكثر من الحلف، وليس من حقه أن يحلف إلا إذا طلب منه. حتى لما تروح أمام القاضي تشهد ولا تكلم أي موضوع ما تحلفش إلا تجلى التحليل، ما تجلاش ما تحلفش، لدرجة أن القاضي إذا حلفت أمامه دون أن يطلب منك لا يعتد بهذا اليمين. يقول لك احلف على كذا، يقول ما حلفت، يقول لك لا، لو تروح أمام القاضي وحلفت دون أن يطلب منك فالقاضي لا يعتد بهذا اليمين، ولو أردت اليمين لطلبه منك ما أردت اليمين، لأنك حلفت على التصرف لا يقبل. ولذلك ينبغي أن نقلل بكثرة طبعا احنا في مجتمعنا ممكن واحد يحلف يقول والله يقول له لا مش هحلف كثير ما يحتاج. برضه ما هو لما تقول صحيح بالطلاق كده ما هو غش يعني. ما هو غش يعني فعلا. لما عنده يمين لا تحل على ذلك. وطبعا كل اللي احنا ما بنحضرش كده بس دورنا ايه؟ احنا مسؤولين على هذا موقف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. احنا عندنا غير بيده. انت مش محتاج تغير بيدك. ده لما تصفى اللسان اللي هي ممكن أغيره للسحر. نقول الرسول إذا أراد إلى حرام وكسبته في مكان ويستقيم عن منبر يغير وضع الإنسان خلاص ما بيقولوا كلام ما يسمعش تدخل وذلك الحرام. يعني ينبغي ان احنا كل نظرنا في المجتمع امام المقارنه التي تحدث امامنا نظرنا ايه؟ واحد بيحدث وقول ولا بيعمل وقول ساكتين احنا مش شركين لان منكر ولم تغير ما تقدرش. احنا قلنا درجات التغيير بمثال إلى مصفر القلب بيدها لمصفر المسافة لمصفر القلب وذلك أبعد فيها. إنما إحنا بنبقوا مطلقين ومسكين. وطبعا كون وجود الإنسان في المجتمع على دور له لا في المثال. على الأقل في تغيير ممكن. وتغيير المنكر أمس في عصر وعلى رمضان ده غير لا مش في حاجة. واحد يجي يقول لك مثلا كذا تقول له أنت بقيت أشعر خلاص ردت عليك إيه؟ هو يغير مثلا غير ولما تيجي برضه تغير حتى بالذات تشوف أنت بتقول إيه؟ يعني واحد لسه بيتعلم في الفقه من اول تعليمه بيجي يقول الواحد بتاع فقه هو متخصص وكده لا ده كده حرام كده حتى انت متنفعه بالقانون يبقى ده ما غيرش ربما هو عنده ممدوح اسباب لان انتوا عارفين في مساله قد يكون فيها اكثر من راي هو عامل برايه وانت بتتكلموا عن راي ثاني لا في رأيك في رأي آخر. طبعا نعلم أن زي ما بقول اختلاف الرحمة حينما نجد المسألة أكثر مرة رحمة بيك أنت عايز تعمل رأي ده وعمل رأي ده وعمل رأي ده ودي معتبر ساعة في الفتح الإسلام يعني كثرة الآراء في بعض الناس يعيدون على كثرة الآراء في الفقه الإسلامي وهذا يعتبر عمق في الفقه الإسلامي. ده عمق في الفقه الإسلامي. ليه؟ لأن المفضل الجن لما تيجي تجد المسألة فيها رأياً واحداً كل اللي متسمين بها الربع الربع حرام وفي رأي ثاني كل اللي متسمين بها الربع. إنما لما هذه المسألة من المسائل فيها حيث الآراء وراء فقهاء أنا مش حاجة عن هذا الرأي وواحد يقول لك الكافة وكان يقول لك العام الله إنما الذي وكان يقول لك مش في قاعدة قواعد التصديق لأن الرياض مفرقين يعني أنت لما يجي واحد يسأل في سؤال أنا بكتب رأي رأي الفتوى رأي رأي ربما ما أكتب فيها مش حاجة يمكن للنفس لأن حد مين ليها البكر مين رأي رأي الفتوى بالرأي رأي يجي واحد حصل له مشكلة لو حصل له مشكلة تريح على كفه أنا يجب علي حمل أعمال العباد على الصحة وهذا أفضل من حماها للفساد. يعني واحد يجي يصلي راح يسأل واحد لو صلى الظهر طب ايه رأيه يقول له صلاة صحيحة أقول له صلاة صحيحة يقول أنا أعمال يقول له صلاة وظيفتهم ولا إيه؟ يعني واحد توضأ ولم يثبت أعضاء وضوء وراح يصلي لو جيت سألني كلامتي أقول له ضبط ليه؟ لأن التدليس فرض من فرض الوضوء. شاف فرض من فرض الوضوء فرض الوضوء. رحيل ده الواحد شاف حقول الوضوء صحيح. ليه؟ التدليس عند الشافعية سنة. ولو طرق السنة قرص السنة لا يصل العباد. ده موضوع صحيح. نقل رأي البوضول الوضوء صحيح. عشان احنا الاعمال على الصحه. لكن لو انا وقفت الاعمال بقول يا اخوانا التدليس فرض الوضوء. يبقى الاحوط انا اقول فيه. حتى المشكله بشوف الراي اللي صح حاجه. ولذلك الفتوى حضرات ليست امرا هينا. سيد عبد الله بن عباس كان يستضيف بعض الامور ومساله قد يتوقف هو فيها قل اتريدون ان تجعلوا صدورنا دسورا في جهنم وتقولون ارسال رياسه بن عباس يعني الفتوى مدركه لواحد جهنم ليه الواحد حامل الفتوى اللي بيقول عليها حرام ينفذ ولا لا يتحمل المسؤوليه ولذلك الفتوى الواحد لا يتوقف امام الفتوى ما يطلعهاش الا بصعوبه الواحد يقول لك ده هو اخي لما الواحد بيسالك هو خالف بتاع انما الراجل المتسرع في الفتوى دي ده جريء جريء في الفتوى ولذلك الامام مالك قال في 36 مخالف تأذيب مسألة قبل الآن رواقة في الست المسائل إمام مالك إمام أهل المدينة إمام دار الهجرة تأذيب مسألة قبل الآن وستة مسألة جوعة إحنا لما واحد يسأل بين أي حد لو ما يخش يقول له مش عارف ولا إيه يقول واحد يجي ويروح جهنم حفاظ الواحد ممكن يروح جهنم حفاظ يا حضرات مسألة الفتوى يجب التوقف فينا قليلا تأكد من فتواك كله انت عرفت رأيك تقول لي والله انا في رأي في رأي ثاني ليس سهل رأيك واحد يقول لك بدون شرط غلط غلطات انت في رأي ثاني ماشي بعض الدكاترة يقول لك ان المشاط من الاسئله تتعلق بالفقه ليست بالفتاوى انما هي اسئله قد تجيب عنها انما الفتوى من مصدرات الفقه ويتهم انها احنا على الطلب المراد ولا ما يفهم كثير او نحو اما انها عدد من الاسئله تتعلق بالمجال الرفاع ما هي الاسئله والمدن ليست من هنا راي حضرتك ايه؟ هناك المساله ناس مهمتين يعني فإذا أخبرناه وجهه ما يضر علم لا ينفع وجهه لا يضر ومن تكلم بهذا لا يشرح معه الجهل في انت في السختين ولا في الدين هذه الفتوى قيل قبل ذلك او لم تقل انا قد بالك نحن كلنا مقلدين كلنا مخالفين مين؟ انا بقول لك الامام مالك بيقول كذا او الامام الشافعي بيقول كذا فاحنا بين مخالفين انما المجتهد اللي بيجتهد في مساله لن يتكلم فيها احد قبل ذلك. يعني ماشي ولا ايه؟ المشهور انه يقطع جزء من ماء الفيل يعني حرق على ان يقطع جزء من ماء الفيل او اي انسان ده تقليد يعني بعض الصحابه بعض الظن وغيره المشهور فين بس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصاب قبيل وضرب الحق ايه؟ يعني كده حضرتك ان جمار المال اللي عندنا قريبا من حق المال اللي هو المال حينما نتكلم او يجي الفكر السلبيه لصاحب الامور جمعات العلماء ده راجل بتاع حديث وسلم جمهور العلماء من علماء الحديث. جمهور العلماء من الفقهاء يختلفون عن علماء الحديث. لان لما اتكلم في الفقه اخذ براي الفقهاء مش راي علماء الحديث. نسوى ليه؟ احنا دلوقتي واحد لما اقتطع جزء من حقه حقيقي الحق النبي لما قال حق اخي المحدد الحق الادبي والحق المعنوي والحق كذا انما الحق واتى بها الله. هل هناك شيء مقيدك؟ اذا كان هناك شيء مقيدك في حديث اخر او في موضوع اخر على العين والراس ما قيدهاش ولماذا لا تقبل على الكافرون اي حق؟ اه طبقا منه طبقا بس خلاص مع واحد ما حدا الحرق بس لو لا دخل المشروع عشان تخرجش الاسلام لا لو يا عم يا ليه؟ ولو كان روحا من الأمر ولا كان أدفى الأمور وليس هذا لا تقييد. هذا تقييد إيه؟ التقييد إيه؟ لا تقييد لمين لي الكفارة اليمين خلينا نصور أحداث وأن الكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوته وعيد الراحة أو تحرير الراحة. الراحة دي هل لابد أن تكون مسلمة؟ ولا ممكن الراحة مش مسلمة؟ أتى بها مطلقة هناك فصوص المجادلة لما جيل يتكلم عن كفارة الظهار قيد الرقبة بينها رقبة يمين يبقى قيدها يبقى الرقبة دي اللي أتى لها لنا مطلقة قيدها في مكان آخر لكن ولو كان كذا ده مش تقييد ماشي؟ طيب لما نريد نقول ان الله هو واختلاف الفقهاء وانسان هو غضبان وهو كذا وهو كذا لان في ايه ثانيه في القران لما بدل ايه لا تسمعوا لهذا القران وين القضي عن ايه لا تكلموا عن كذا هذا السلام والفضل قال الله هل النبي نجدنا حلقهم ولا ينكروا نعم اللي يستحمل على أنه قاعة أكثر يعني تشوف القوم هل يجب أن يبي عليهم ويكون على ذلك ومن الذي يخلفه على ذلك القاضي إذا كان القاضي يحلفه ويحلف كاتما يبين لهم يقول له شعر القمر وحقيقة الجنة والله ما يموه يسيبوه ويسر القمر يسيبوه لما هو اللي يسر ويقول انت صراحة لا يسر القمر لا يسر القمر لا يسر القمر لا يسر القمر لا يسر القمر لا يسر القمر لا يسر القمر لا يسر القمر لا يسر القمر لا يسر القمر لا أو البينة أو ظهور الحمل على البقى غير التزوج. لا هذه الشروط يعني ممكن يكون ظهور المهم إذا مسألة إن حلله لازم الحق لا يحلل. ولا بالحق القاضي أن يطالبه أو تصرف خبر أو تصرف مش بالحق لكل إنسان يعني كل نحسن حتى ولو غموض طبعا هو غموض وحق رحمه الله لكن هم لا تنسوا لكن هل من حق الطالب ان يطالبه لانه يحيى التناول لما تجد له دون معصيه؟ ولا احنا بنقول هو تاجر لا خالص لا مش من حقه. ليه؟ لان هو لا يسرق. يعني لو فرض ان هو حرز الانسان بناء على الطلب القاضي قبل ان يتجد له دون معصيه وحرز الكذب لأنه بني أمان الخاص. ما رأيك لو أتى اثنين شهود قالوا رقبت رأيناه يسر الخاص هل يطبق عن حق؟ يبقى أنا اليمين بتاعه المصرف ولا بني رقبت لشهد الشهود؟ شهد الشهود؟ إذا اليمين ده قيمة ثلاثة يمين دي لسنا فيه بمسألة ولو في شهود قاضي عنه لإما إقراري إما بيجينه لم يزدر إقرار أو بيجين يبقى كده ستفكش وهو هو لما تريد تجد عنه هو لما حيث ستفك يحيب لكن أنت القضية لم تجد أنت وجدت ومصمتش في المستدات أنت صارت الخبر بطولة الجميل من اللي هو حلس حد الجميل لا تتوقي أولا الناس هذا لا يثبت بإنكار بيده من ناحية شرعية هو أنكر اليمين أما الناس ولا سيد الناس لا يثبت بإنكاره بيده دعونا هو الحال اللي فيه اللي يراعي ده ما رضاش ولا تحريم في يسلم انت تدرك تسألني خلال الشرعي هل التحليل يسلم بمثل او بلا لا هل الانكار على اليمين مثلا لما تكتب معصية او غير معصية يسلم بمثل او بلا برضه لا اذا هو الزنا كان موجودا في حد سيد رسول الله هل كان يستحلف واحد ان هو لا هو لا دوله كده كبار كان بينه وبينها شقه ان الولد ده شقه من المتهم وهو لا تجيه يحل بتحل عن طريق العاده ده هو كل اللي حصل ليه ده هو منع الحد عن الزوج بدل القدر لان كان القدر غير كده تبع الزوج فلما يحدث بيمنع عنه بحرمة الحد وهي لما تحدث بما حصل بيمنع عنه بحرمة الحد ويقرأ عنها العداء العداء هنا بحرمة الحد التي لا يثبت ولا يثبت وذلك هو لما جه الولد راح شكله قال لما في ده هو سيستنى لأن اليوم هو الولد اللي راسه على هذه الحرمة وهو وحدة جمع واعترفت بزناه وهي زوجة لرجل واعترف بالزنا الولاد لا تراقش الا اذا الاب نفى وقعين وحذفا بالزنا والشعر معلش الا الولاد لا تراقش يعني الحكم ده خطا حكم طبيعي لا حكم من ناحيه الشرع الا هذا الحكم غير صحيح هذا الحكم غير صحيح ربما عرفا يعني بيقولوا ايه هو ماشي طب يعني انا مقصدي ايه مانع من اخذ العلوم الحديثه في اصل الناس اصل العلوم الحديثه من احسن عندنا اليقين قال يقين لا هو مش يقين هو دليل ظن هو دليل ظن قطعي دليل قطعي طب ليه كبير يعني هو بيثبت في نسبة كم و 90 في المية 97 98 96 96 أو 100 في المية وزاد دي ايه دليل ظني وليس دليلا ظني يعني تفرق للاحتمال احتمال انا هو قرار من كل الدليل يعني دليل ظني وبعدين لما اتكلمنا قبل كده عن المطلقه تحيل النظر ثلاث مرات عشان تحيل لزوج الاخر، طب لو راح حليل الثلاثة مش حامل، انا مش حامل يعني العده طبعا هي مساله برضه هي مساله مش عارف مين مش عارف بروح نحط الزوج برضه. فدي احنا بنتاكد من الناحيه الشرعيه في المسائل القطعيه، المسائل الصنيه لا تصف لها الحكم. هذا حضرات؟ طيب. ولذلك القران كما هو ربنا سبحانه وتعالى ما هو عارف ان هيطلع تحليل كذا واحد هيطلع كذا واحد هيطلع مش عارف كده ولا ايه؟ طب ما هو فين ده او غيره؟ اه ينزل المجال والخير والمغالب وتركبوها ويحرقوا ما لا تعلمون. يقول يحرقوا ما لا تعلمون يبقى هنا تنزل وما تطلق على يوم لا يحدث بعد ذلك. وكل المشروع وكفاحين لله انما تمشي كده ده واحد منهم. والاسباب بتاعه المساله دي هنا بالذات حفظ المجتمع هو اثبتها بالشهاده بس مش بالاعتراف او بالظهور الحمد بالشهاده. ليه؟ ايوه اهو هو لم يشدد في الاعتراف او لم يشدد في ظهور الحمد لكن هو سجل في مكان الشهاده زينا. ذلك ولا ليه؟ وبعدين لما جيت اتكلم عن الشهاده اتكلم في طاعه الشهاده دي ده قعدوا حددوها ووجدتها ليه؟ لان دي جريمه تطقطق من نجاه الرؤوس بأسبتان بالمسائل الصغيرة. مش ولا حاجة أسبتان بالمسائل الصغيرة. لأن الجيش ده مستعان لما تقدم أرضه وما تحتاجه. يعني لو إحنا رجعنا مسألة البينة ده مسألة من الصعوبة. ولا بده يدفع ولا ف وهل يثبت التصوير ولا يثبت كذا ولا يثبت كذا ولا ولا طب هو التصوير اللي بيشيله الرد قطاع على راس الواحد تاني وبتاع اللي هو ده؟ وتصبح هي مش بتحصل الكلام ده على راس الواحد وبدقه ده بلاش ده هو بلاش طب ده وقد نع ونعلم ان دي بتفرق نزول وهذا حضرتك ولا ايه؟ ولذلك من جاب الشمس الثالث؟ عشان ده الصناعه الاسلاميه يبقى في مساله الصناعه الاحسن إنما إحنا مبنى الاعتراف واحد يعترف زي الغامدين وزي أو واحدة تمسح عن المنتجة ومش متجوز ومرحبا بالنبي ليس أغمى عليها ممكن يقال على ذلك يبقى إذا أغمى عليها أو خمسة واحد اغتصمها واحد خمسة واحد يغضب إذا ما نقلها وقبول ما يقول وأجل سبب هذا الإقرار ولا سبب هذا الأمر يبقى لا يقام على أحد حد ولكن الولد ده برضه اسمه إيه؟ ابن زيد بس كل العشرة مش هنقوم على أحد إذراع الحدود إيه؟ ولذلك قلت ذلك الذين يتكلمون يقولون تطبيق الشرع الحدود في الشرع الإمامية و و و أنا ما اتفقنا في الشرع الإمامية مش حتى بقى ولا حاجه ليه الدراء والحدود ده مش شبه هذا واحد صار وفي شبهه ان ده ما تعرفوش من المدار بتاع او ما حصلش كذا او مش حاكم عليه واحد سنه ثلاثه شفوه مش هنقوم عليه أربعة شفوه واحد جاب كذا كذا والثلاثة جاب مش هنقوم عليه ولا تتفق في الواقع وما رأي في كذا في المقام الرحلة بينه يعني ماذا يعني قاضي ورحت بينه ينسى إلى حشيم رحته وعلى تحته يبقى تقول ايه خبر كبير. انا شفت الراجل انا لو واحد جرب خبر ابو جاني انا عارف يعني حاول انا الراجل ما بقدر اعرف الفضل لو واحد يشرب خمر ما يجي واحد منا واحد يشرب خمر أنا ما فتح شيء بس كده أنا مش ما أعرفوش وأنا ورسالك اضربوا الحضور ده مش مهم هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوقت لو حد حتى لو يا سيدي الفاضل في واحد اسمه خاطم للأمانة واحد سالك يعني واحد موظف وبعد على الكاسة وياخد منك ده مستاهل ده مستاهل ده خاطم للأمانة يعني احنا عشان ما نتعلم عن موضوعات ده يعني امور دقيقة يعلمنا ولا ما زلت في المخازن بدون يعلمونا في انا احب الحكم علي بسريعة يعني لو في دليل احكم علي بسريعة بس لو ليه حاجة ما تقوليش انا بسريعة لان بسريعة في كثير من الامور احنا عارفين يعني ما انطلقتش بسريعة لا ما انطلقتش يا حضرات يا حضرات احنا بنقول الاول عايزين ان نهدوا في المجتمع الاول وبعد الحقوق نرجعوا لموضوع العناء جينا لو قلنا العلماء كانوا فيه خمس اراء جميل الغموس ليس له كفاره الا الخبز في جهنم وان الراجل هو الفقهاء الا لان الامام الشافعي قال ان اليمين الغموس له كفاره كانت حضرات ولا ايه؟ طيب الشافعية اللي قالوا اليمين الخميس في الكفارة هل يسقط الإثم لا ستة كان سؤال لا مش الفكرة انت حضرتك ايه قلت ايه؟ كنا نضيع المحاضرة يا دكتور هل اليمين الخميس عند الشافعية لها كفارة هل يسقط الإثم؟ جلدين وبيصدق في كفارة ماشي حضرات؟ كل الناس هذا بردك عليك فواحد ساعات بنسمعه في المجتمع بيقول لي بكافر لو كانوا كذا يتروش ويعمل كذا هل هذا يمين ولا كفار ولا لا؟ لماذا يقول الإمام أبو حنيفة ده ليس له كفار؟ الإمام الشافعي والأحمد بن حنبل قال له كفار واتفتح والإثم يغفر له من تكلم وأراد أن يفسد وقال هو بيقول أنا كذا هو عم يقول أداه مشرك لو فعل كذا لو كافر او علم ساعات واحد يقول يموت يقول يموت يموت كافر حتى يقول بس هو ما يسمعش الكوز بس ما يحدث من ذلك يعني حيث يقول من كفر مسلم مثلا حيث لا هو هل عليه كفار يعني مثلا ده هيكفر لو عمل كده طب ده مش حالف مش حالف ده ما مش حالف امال هو تكفير هل يتم كفاره يعني هو تكفير لناس هو مش حالف هل هو تكفير الأول هل الدم كفارة ولا كافر لو عمل لو كافر يبقى كافر لو عمل جسم معيش هل يتم كفارة لو هو حنيفة ولما مالك يتم كفارة الإمام الشافعي والأحمد محمد قالوا عليه كفارة طيب هل يكفارة هو لم يغلقه ولم نكفره الا بالكفر البواح واحد قال انه كفر من فرع تدريب الاسلام كان تدريب انت وكان كفر ماشي ولا ايه او بيسيبوا الدين ونرضوش محكوم بكفر مش حضرات. طيب وكاتب الدين لا يخرج من الملة؟ يعني ما قرأت كاتب لا يخرج من الملة، هل يخرج ولا لا؟ طيب واحد لما احنا بنشوفه بنسيبه بيشوفه من ايه مخبر هو اللي اللي بيشوفه كتير في الشوارع هذا خطير وان نحكمه بكفر مش بس انا يمكن في الشارع عبره بكتير رسول. لكن احنا في مجال التعليم بيقول لنا قول اخر. هل انا اقول الكلام لا استطيع ان اصطح لكلام خارج مجال التعليم. هو لم يرد الكفر ولم يرد الخروج من الدين ولم يرد كذا ولا كذا ولا كذا. فلا استطيع ان احكمه الكفر. لان لو احكمت الكفر أفرق بينه وبين الغرب وأقول له كذا وخاصة ومجد في القرون الكفار ولا كذا ولا هو آخر الإنسان الثاني فلا أستطيع أن أحكمه من أراد أن يحكم كفري يبقى يحكم كفري. طيب في أشياء ليست أحكام مش عينات زي واحد يقول لله علي أن أفعل كذا أن نفسي أروح أعمل عمرة دي تاخد حكم الناس وتاخد حكم العين النذرة مش حكم العينات وده هناخدوها في الموضوع النذرة مش عرفه ولا ايه؟ طيب ما هو اللي هو احنا دكتور ما جاوبش على السؤال هو يمين ولا مش يمين؟ اللي هو ايه؟ اللي قال مثلا رفع كذا كذا والمثل ما يمين اذا كان واحد يقول لله علي أن أحاسبه لكن هو أوضب على نفسه شيئا كده أيوة هو يمين ومش يمين فالك الناس بيه وقال ماله وقال يمين ده بقول لك أنا يا عيخي الشيخ مرحبا بقول لك أنا هعمل كذا وإذا ما عملتش كذا في البراطة طارق ماشي أو ما عملتش كذا العبد بتاع اعتذر معلش ده حروح على الامر هذا يمين معلق يعني يمين هذا يمين معلق اذا ترتب عليه شرط شرط يبقى معلق معلق الشرط على كذا نفذ الشرط اللي جاي عليه ما نفذش الشرط ينفذ ما قاله لكن لو قال لله علي ان افعل كذا دون ان يقعد يوضع شرط ما يكونش حكم اليمين ولا الا حكم الناس ماشي لا المفروض يمين لو هي بتقفل كده عليا الحرام من كذا او من بيتي او من بيتي تكفرت يمين عادي ولا هو شوف يا سيدي علينا الحرام يعني يلزمه الحرام الفعل كسر فعل ونفذ يبقى كسر ومحرم لو قلنا عليها حرام من الدين او معاليه حرام معاليه حرام من دينه يعني اللي بيعمل له محرم عليه الدين لا مش بس في الراكب من البيت في الموضوع ده في الموضوع ده يعني احنا لما الواحد بيعمل المخرج ما تشدش واحد بيقول يلزمه الحرام من جيره فبعد ما حلف عليه يبقى كتب مصحفا. لكن عشان واحد يجي يقول لي والله انا اقصد كذا او يجي يقول لي حاجات واحده ان يجي ما يحبش انت تقول ده هو يقصد كذا اصحاب يقصد كذا. انا بردهم على كلامي واحد يلزمه حرام عليه حرام في الدين عليه اللي هيلزمه الكتاب الحرام يبقى ما فعله شيء محرم عليه. كده مش كتير البيت واحنا بنقول الزوج يبقى ده ضاق على حرام الزوج وهل عليها الحرام من البيت وهل زوجته؟ إذا ما أنت تقول أنت نفسك تقول إيه؟ ما تقولش واحد يقول كذا ويقصد من البيت، لا ما تقولش يقصد من البيت، أنت بتعمل إيه أنت؟ واحد يقول عليها الحرام من البيت، يعني لزمه تكرر الحرام في البيت. هل أفسرها كده مع ما أسمعها؟ لكن لما هو يقول لي ده أنا أقصد كذا اقول له حاجه خاصه وحاجه بالنسبه لكن ما حملوش ولا يعني ولا وانتم كنتم بتشيلوا الاشياء ما لا تصلح او ما لا تحتاج ودي اللي بتخليني نقعد مكانك تخيل ايه تحميل الامر ما لا يطيق انت بتروح عليها الحرام على سبب الشيء المحرم الشيء المحرم يلزمه تدور عليه الحرام الذي معنى كذا ارتكب الحرام يلزمه تبه رسول الله. انما لما يجي يقول والله انا اقصد عليه الحرام من بيته ان يقصد ان يحضر زوجته عليه اقول له معاك فلو حرام زوجته على نفسه خلاص يبقى كلمه حرام زوجته عليه حرام يبقى حرام والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر والسطر. لو حصل سبحان الله قبل الثاني الثالث يبقى خلاص ثالث ثالث الدقة في العبارة يا حضرات عشان الكلام ده إذا وقعنا في المشاكل الدقة في العبارة واحد قال عبارة وقال لك والله ما أنا بصدقش حاجة تقول لك ما تقدرش ده ما بصدقش حاجة خالص أخذها على معنى الصرف أخذها على معنى الصرف لكن قال والله أنا أقصد كذا حسب قصده دكتور. طب يعني دي مش شبه اليمين المعلق في الطلاق كما هو يقصد علي حرام من بيتي انه يقصد دي تبقى مرات الطالب لو هو يقصد كده فعلا ما تعتبرش زي الطلاق المعلق والطلاق المعلق فيه اراء كثيره لدينا هذه الاراء وما عليه الفتوى لحزته به بالطلاق المعلق لا يقع على كفاره يمين بتاخد حكم يمين بس لا يقع لا يقصد ما هو كان عليه كفاره يمين في الصلاه في الشباب مفتي افتاك في الطلاق عليه كفاره يبقى ما تحزتش عليه طلاق. انما لو قالت لا ما عليكش كفاره وما عليك طلاق اتاشرت الى تقيس التحليل والفتوى في الطلاق المعلق بياخد حكم اليمين وعليك كفاره اليمين ينور زوج انت تقصد فلان اذا كلمت امك بطلق انت تقصد ساعه تتكلمها حتى يبقى زوج ايدي وطلقتك ولا انت بتخوفها وتهديدها ما بتعملش كده اذا كنت ناوي فعلا حطلتها خلاص مش ناوي وتخوفها وتهديدها يبقى ده كفاره اليمين. لا فيش ما دي ما فيش لا ما تدروا خلاص بتحكم طبعا ان هو ما اسلم وطلبت ان انا عامل عياده وعامل ايه هو مش عايز يطلبنا هو بيخوف يعني هو بيخوف على النور ما توسعوش في الامور وتعبدوا الناس ليه؟ عرفه الدين المراقبه الدين ضعف الزمن ورق الدين، وما دام رق الدين يبقى الواقع الناس كلها في المجال. ودي كلين ما فيش نص من القران او من السنه قال كذب. احنا لما قال القران والسنه بالسهلات والفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان. يعني في عهد الصحابه اللي عايزين النهارده عهد الصحابة والعهد النهاردة، عهد الأجداد والآباء الناس القدامى في العهد عهدنا النهاردة. احنا من 20 سنة مثلا أو عهد 15 سنة الزمن تغير بإيه؟ 90 درجة أو 180 درجة. لما عهد 15 سنة 15 سنة ما كانش فيه تليفونات ما كانش فيه الكلام ده. دلوقتي ما عادش يتكلموا كده. قلت له قلت له انت ممكن الامور تغير الولد نفسه بيقول لك الامور الولد لسه في الاعدادي بيقول لك الامور الاعدادي ومش عايز يقول انت ما بتفهمش ممكن نعمل له مويه خصوصا اذا يطلع كويس زينا من المجال ممكن نقول في كم الجزئين يتسافروا بالقران الى ارض الكفار يجي واحد راح لصلاه اسرائيل واخد معاه مصحف لما يخش فغنى من المجال لتسافروا بالقران الى ارض الكفار هو مجال سيدنا ولا مسكتنا ولا شيء ولكن كان في هذا الوقت كان المصحف يهاب في هذه الالات طب هم النهارده مصحف لا يهاب في هذه البلدان يجي واحد يقول لك اصل ما اذا ما تعرفش تقول لك انا في هذا الحلم اذا يا قولنا مش عايزين نتشددوا مع الناس لان ضعف الزمن ورقه فيه ماشي الاستثناء في اليمين الاستثناء في اليمين يجي مثلا واحد فقير بيقول لك هتعمل لي كده قالت ايوه والله ان شاء الله هتعمل كده معلش يقول لي يا اخي شوف وحلف بالله يا اخي ما لبسش اصل هو بقى ان شاء الله وهرب هو بقى ان شاء الله وربنا شاف ده يقول انا حامل كذا ان شاء الله طب ربنا ما شافش ايه تعالى ولا ايه انا حاحلف حاحلف اقول لك والله سافعل كذا ان شاء الله عارف وما نفذش وانت حامل ياك وما نفذش وان شاء الله جينا المغرب هناك اصل رزق ان شاء الله وربنا يسلمك لو ربنا شافه كده ايه ده مساله الاستثناء اليمين مساله الاستثناء ايه طبعا دي مساله بنقولها برضه للمتعلمين ما نقولهاش للكتاب الجمهور عشان نوع على نمر ممكن نقول ايه يقول انت 100 كده المشاكل اهو هذه المساله صحيحه ولا جائزه بس لابد ان يكون لها ضوابط ايه ضوابط اول حاجه اتصال الاستثناء باليمين والله سافعل كذا او لا افعل كذا ان شاء الله متصل بعدين انما والله سافعل كذا وبعد شويه فتره قال ان شاء الله ما ينفعش ثالث حاجة لابد المشيئة يكون مرفوضا بها تنطق ما تقولش بسر لابد أن يكون مرفوضا بها يبقى في اتصال بين المشيئة وبين الفعل الذي تريده والأمر الثاني يكون مرفوض به والأمر الثالث أن تقصد حل اليمين أنت بتقول إن شاء الله بنيتك حل من أول ما قلت والله سأفعل كذا إن شاء الله النية دي موجودة عندك في الأول ترى صواب الدور لو كانوا موجودين في مسألة الاستثناء الاستثناء يحل اليمين تركزونا على ثلاث ضوابط وبرضه مش تطلعش في تشرب بين الناس كلهم. طيب ليه ما احنا كنا كل واحد خايف يقول ان شاء الله ما نطلبش ما هو ده اللي بيتقال. لو احنا كنا مش حلو. انا فاهم ولا لا؟ انا فاهم ان هو ايه ما يعجبش الناس فعلا يضيق طب يعني حضرتك يا دكتور ليه مع النوم في الاحتياطات وخوف لا حاجه او موت في السجن هياخد مين والله يفتحه ايوه بس هياخد مين يعني دكتور يعني ساعه ما بيحلف بيبقى ناوي انه مش هيعمل ولا هيعمل زي ما تقولي بقول لك عايز تخلي لي كده اه انت مش عايزه تعملي اه قلت له ان شاء الله قلت له والله انا هعمل كده ان شاء الله انت في ايدك هعملها انت هتعمل ده مثلا ممكن اقول له ربنا يسهل لا لا ربنا يسهل اما هيتاخد خطوه ولا شيء يقول سنين على اليمين من اول ان انت شكا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا شاء ربنا حينفذ مشيئة ربنا طبعا ليه يا دكتور يعني من هذا على إني لو ربنا سبحانه على ما قال درسي وأنا جيت مثلا في المعاد الفلاني لك يبقى خلاص اليمين لا أنت أنت أنت أنت ربنا حيذكرك وأنت اللي بتسوي وأنا اللي بتعمل كل حاجة ولا على مية سيئة يا سيدي أنا عايز أسلم يا أنت أنت راجل مالك الموضوع ده فينا وأنت عارف إن في حاجة مش حاجة مش مسؤولة وانت وانت ترى ان غيره احق بذلك حقي ماذا تفعل هل تضر ان غيره احق قالوا له ان شاء الله طلاق وخلفك حيفاء لا احد اعلاه هو نفسك انت ما تحرمش في بحث لو حرمت نحن نتكلم على أمور بني في أي دور سيئة نسي طيب مصدر أخذ نفس السقوط بمصدر أخذ نفس يسقط فترة ثم يتكلم لا يفعل ماشي حضرات يعني ايه يا دكتور اخذ النفس يعني هو قال ثلاث مرات بس والله لا حتى بتاعك على بس واخذ نفسه بعد كده ان شاء الله يعني هي انا لو شفت اكثر اكثر اه جدا ما فيش اتصال طب هل اليمين الله وأثر فيه النفسية واحد يقول المرافع أنت طالق لازم إن شاء الله والعلم تجدد فأنت طالق إن شاء الله هل تؤثر النفسية في الطلاق أو في الحساب هل تؤثر النشيئة في الطلاق أو العتاب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين الإمام مالك قال النشيئة لا تؤثر في الطلاق وجمهور الفقهاء يقولون ان المسيح تؤثر في الطلاق طيب لحضرات بالنسبه للمجتمع المتعلم احيانا الامر الموجود امامنا له معنى في الشرق وله معنى آخر في العرب زي ايه؟ لو واحد قال لمراته والله لا اجلس معك تحت سقف، جبت طريق سامح نطلع له برضه بوصوتي، وقال لها لا مش القران يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا، كانك الشر السقف هو ايه؟ كل ما يعنونه يبقى السماء سقف، لكن العرف يقول لك السقف سفل. فلما قلها والله لأجلس معك تحت سقف واحد، هل يحنس إذا جلس تحت السماء؟ جلس تحت السماء؟ من ناحية الشرع يحنس، ومن ناحية العرف إيه؟ لا يحنس. مش كده ولا إيه؟ وإذا اختلف كان هناك خلاف بين العرف والشرع، زي والله لا اكل لحما، فراح ياكل الشبه سمك، فما القران قال عن سمك لحما ايه طريق، مش كده ولا ايه؟ يا القران سمى السمك لحما، لكن العرف بتروح لبتاع السمك تقول الدين بين السمك لحما يا حبيبي، العرف بتاع سمك، لكن الشرع سماه ايه؟ لحما. زيها بالظبط، طبعا امور كثيره هل يمكنك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان لكن اسم المدينة البيت اللغة تقول البيت وتقول ما يبيت فيه الإنسان خيمة أو غير خيمة، لكن العرف عندنا البيت طب نحكم بيه بقى ماشي على الوضع ولا ايه؟ طبعا من ناحية اللغة مع العرف إذا كنا نتعامل باللغات بالطبق أحكام اللغة، لكن في عهدنا وفي عصرنا وخاصة احنا مصريين صارت اللغة نفسها منسية ووجدت اللغة، مش احنا هتفهم اللغة، في بعض البلاد يتكلمون اللغة العربية الفصيحة ويخرج يسافر في الدال والثاء والضاد، احنا ما نتكلموش كده، احنا عندنا لغة عربية فصيحة، صارت اللغة نفسها منسية تنطبق احكام اللغة. وإذا كان الأمر المشروع الشريعة مع اللغة أو الشريعة مع العرف، إذا كنا أهل الشريعة بنطبقوا أحكام الشريعة، لكن نحن مش أهل الشريعة مش شاهدين الكلام بالطبقة، وخاصة إن معظم البلاد بيطبقوا فيها أحكام العرف. ليه؟ لأن العرف يعتبر شرع إذا لم هناك نص، يعني لما تحصل قدامي مشكلة مفيش نص بطبق احكام العرف، واحكام العرف دي يا شاطر، واحكام العرف عرف مين؟ المسلمون الكومه لله المتمسكون بشرع الله، انما عرف الناس المختلط بعرف كاسر زي الذين يبيحون التعامل بغيره، هو في المجتمع اللي مش معاه يبيح التعامل بغيره، عرفوه كده؟ العرف بتاعهم كده؟ هل اطبق العرف ازاي؟ اطبق العرف عرف مين؟ المتمسكين بشرع الله، اذا ما مش متمسكين بشرع الله ما تبصروا، فإذا كان هناك في اليمين اختلف العرف مع الشرع أو اختلف العرف مع اللغة غالبا نطبق أحكام العرف، وخاصة أن اللغة مجمل وأن أحكام الشرع ليست معروفة للناس. ماشي حضرتك ولا ايه؟ ايه؟ النية. النية النية هي مين؟ على نية الحالف ولا على نية المستحلف؟ النية في اليمين. النية في اليمين. هل على نية الحالف ولا على نية المستحلف؟ في الحقوق على نية المستحلف. لكن في غير الحقوق على نية الحالف. يعني جرد لما يجي حليفا او انا بقول لك الفلوس عليه قلت له الله من عايه ولا جيه طب انت معك بزيه بس الجميل انت بقول انت لو راك احسنت والله من عايه ولا جيه انا عايش حلو ولا جيه انما على نية انت معاش خالص لا ولا ايه انا على نية اللي حليفا انت معاك خالص انت معاك فلوس طب قول والله انا معايا قول والله انا معايا ولا جيب وهو معاها لكن ايه يبني ايه عليهم مستحيل انما زي غير الحقوق على النكاح واضح دي حضرات ولا ايه يعني ليه عندي 200 جنيه بقول لك ما تجيب 200 جنيه اللي عندي فقول والله انا حاكم قلت والله انا الحاجة ولا شيء في عياتين كنا معك جمال بيت السحيدي بيت السحيدي انا معك ولا شيء مش حرام ماشي هل انت اعتمى في هذا الدين ولا واليمين هنا على مية الان ولا على مية الهدي على مية الان انا بحلت انت معك في الارض حليته جبت حديث فلوس خالص على نية الآن لكن على نية الأنت بتقول ما فيش ولا دين أو فيش ولا دين احنا بنقول احنا يا عيني في زكاة في يمين من أجل الحقوق فاليمين على نية المستحلف اللي حلف زي اليمين أمام القاضي صاحب الحق صاحب الحق اليمين أمام القاضي على نية القاضي انما بغير الحقوق على مية الحالة بس والحقيقة طب احيانا يا حضرات شفت عينيه رقيقة شوية احيانا اللفظ خاص هل يراد بالعموم او لفظ عام يرد الخصوص هل اللفظ العام يخصص والخاص يعمم يعني ايه خد بالك لو انت مختلف في الزواح الجريمه بقول لك كان الجريمه حرام عليك الخصوص حرام قلت والله لن أكلم أحدا انت عملت ايه؟ انت مش فارق حاجة خالص انت تقصد مين؟ روصة اليمين عام هل يخصص؟ واضح كده ولا ايه؟ يبقى اللفظ العام هل يخصص؟ والخاص هل يعمم؟ يعني ايه؟ تعالى نشربه مع فلان شاي جريمة كده قلت والله ما اشرب له وجهي انت خليت عليه طب جابك عصير تشرب يمكن يعني انت عندنا حضارات هذا لفظ ايه لفظ خاص مي قطع مي هل يعمل يبقى هذا اللفظ العام في اليمين يخصص وهل الخاص يعلم بحسب النية هنا الحديث؟ نية الحاجة. يبقى اللفظ العام في اليمين هل يخطر؟ واللفظ الخاص هل يعلم؟ يعلم الخاص حسب النية ويخصص العام حسب النية. ونسمع لكم الكلمة. كان ممكن يجيب السؤال زي ده، هل يعلم اليمين خمس العام في اليمين المخصص العام او يعلم الخاص؟ ما تقول شيء يعني يعلم الخاص او يخصص العام. مسألة اليمين على نية الحالف ولا على نية المتعلق؟ بس حضرات الكفارة في اليمين لما ربنا سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اللغو الاسكافيات ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من اجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اليه او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام يعني عندنا اربعه امور اطعام والكسوه واكل الرقبه الثلاثه دول انا مخير فيهم انا مخير في الثلاثه دول تعمل اي حاجه في الثلاثه دول لم استطع واحده من الثلاثه دول يبقى صيام ثلاث ايام ان كفاره اليمين مبنية على التحقيق ابتداء والترتيب انتهى مسألة الصيام مرتبة إذا لم تصرف لما لا يجد الصيام يجيش واحد حلف يمينا وحلف هو غني يستطيع أن يفرق ويستطيع أن يمسي يمسي ويستطيع أو يمسو ويستطيع كمان أن هو لفيه العفق رقبه يسير رقبه يستطيع واحد جلس أقول بلوسنا إذا مجموش لا يحكم عليه بالسيما هذه الفتوى خاطئة ورزق ورزق ورزق ورزق ورزق ورزق ورزق بالنسبة للغني ايه يعني مهدا الصين واحد يعني سفر الزهار يعني خليفة الاندلس كان يعني سفر الزهار فأتلاه أحد البقهات أبتاه في الصيام صيام شهرين متتابعين البقهاء لا معلم البقهاء لا معلم فلتت من الصيام دي فبرضه لما يجي واحد يفتي احاله بالصيام اولا ليه تفتي بالصيام ليه؟ قال الله تسال عليه ان يطعم او يصوم على هذا الوقت لكن مساله الصيام صعبه عليه عشان علمه انا نقول له طب تفتي ازواج ليه؟ اصل التخيير في الثلاثه الاولين وامتى اروح للصيام؟ اذا عجز عن ناجمه والسلام فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوساط ما تطعمون من أهلهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مبات أو أو أو أو فمن لم يجد ثلاثة دول فقسية مشكلة حضرات فإذا أفتى المفتي الصيام وهو عنده مقدرة على أمر من الأمور الثلاثة هذه الفتوى غير صحيحة. لكن حضرات ولا ايه؟ الذين يجددون أبو الزهاب عند الأخير لكن ترتيب سن الزهاب شوية هو ترتيب بس سن بس شوية قبل ما يجمعوا قبل اصطلاح طب عايز السيرات تتخلف بيه قال لك اتهمهم يبقى لو قدم الصيام على أمر من الأمور الثلاثة الفتوى خاطئة في الأيمان ماشي كفر بذلك ماشي حضرات وتحددت ليه؟ لأن القرآن جعل التأخير في الأمور الثلاثة ثم التأثير في الأمر الأخر. طيب؟ من تقيل لآل الخليفة ده؟ هو خطأوه في فتوى وإن كان الرجل خلاص عمل اللي هو قال عليه ولذلك إذا أفتى إنسانا على المستفتي أن ينفذ ما أفتى به وأن يسمع على من أفتى. طيب اتعرض عشرات المساكين لازم يبقوا عشرة او اكثر لا المفروض تسعه يعني نفترض ان واحد هتعمله عشر مرات احيانا واحد بيجي يسال يقول ممكن اطعم واحد عشر مرات ولا لابد يبقى عشرة جمهور الفقهاء قالوا عشرة يعني عشرة بس لازم عشرة اللي نبعوا حليفة قال لو أطعم شخصا واحدا عشرة مرات صح الإطعام واحد حتم عشر مرات هل بد عشرة عشرة ولا هل يجوز إطعام شخص واحد عشر مرات؟ كل الجمهور يقولون لابد العشرة والآن على نص القرآن نوع حليفة قال يجوز أن يطعم شخصا عشر مرات ولا حضرات مسألة ثانية من اختار الإطعام؟ طبعا في عهد سيدنا رسول الله وعهد الصحابة يقول مسك مدان من الخبيب او من الخمر او من الحزن وروح نبغى المدان طيب احنا ما عندناش كده حكم في هذا طبعا من ناحية الشريعة صاع صاع مكيال معروف المكيال مكيال أهل النبي والوزن وزن أهل مكة لأن أهل مكة كانوا ناس تجاريين بيوزنوا أهل المدينة كانوا ناس زراع كانوا بيكيلوا فدائما في المكاييل صاع مد ده مد أهل المدينة أو صاع أهل المدينة طبعا نرفع من عدس الصاع والمد ده أهل العاشر والعاشر حلقة عن شخص أو رقم العاشر وزن ولا اثنين إذا كانت وجبة واحدة منهم مقالة واحدة ومنهم مقالة وجبة تانية غداء وعشاء إذا كان وجبة واحدة أو رجل واحدة بل لابد ان اصل الى حد يشبعه واذا كان وجبتان التوسط في الاكلتين او في الوجبتين بعضهم قال هذا بعضهم قال هذا الامام ابو حنيفه يقول غذاء وعشاء متوسط جمهور قال وجبه واحده مشبعه فاحنا لو قلنا وجبه واحده مشبعه أول فتيجة طيب مسألة ثالثة مسألة كيف أحيانا مش كل واحد حيقدر يجيب أكل ولا لا في نص عشرة وكذا ما عندناش إمكانيات ناقص أجيب عشرة وكذا بتكلم بقول والله انا عايز الناس اللي انت عايزين تتلموا 60 ليه ولا ما شغال جريمه زباني الضوء بشاك هل يجوز دفع الكينه؟ الإمام أبو حنيفة أجاز الكينة. الإمام أبو حنيفة أجاز الكينة. إذا أجاز الكينة لا نحن نحن الكينة. الكينة كانت طبعاً لما كان من أوسط ما تطعمون عليكم الوسط عليكم من هم الأهل أهل تلك الحلف أو أهل البلد اللي أنت فيه المجتمع بتاعه راجل يقول الأهل دول هم أهل تلك الحلف أهل الحاجة من مضاف الأهلين هم أهل الحاجة وقيل أهل البلد الناس اللي هنا في البلد جات منين الوسط الرجل الغني الوجبة الوسط اللي عنده سوى كده والفقير الوجبة الوسط سوى كده يبقى أنا ما أقدرش أحدد نبذة معينة ليه؟ لما تختلف من شخص من أوسط ما تطعمون أهليكم تقول في بيتك ايه؟ وانت ستاكل كل وجبة لحمة برضه؟ لا شيء كده ولا ايه؟ وهذه المبروكة بالذات كل شخص وحضرته ولا ايه؟ ولذلك كان هو بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصحابه كان اهل المدينه الكفار بتاعتهم تختلف عن غيرهم لان المدينه كانوا فقراء انما الناس اللي كانوا في العوالي كانوا اكثر اموالا فكان الكفار بتاعتهم اكثر شهرة. طيب اطعام عشرات المساكين من انفسهم تطعمون اهليهم او كسوتهم الكسوة عبارة عن ايه؟ طب كمل هو بتسال عن ايه؟ ليه؟ طيب واحنا لما نسيبه كل واحد يتفضل كيفما شاء يعني الوسط يبقى احسن ما تقولش عليك انت في بيتي الوجبة تتكلم تاني الأكل الوقت مش هنقوله لحمة خالص ولا عيش وجبنة ولا عيش وفول وطعمية وخلاص يعني الوقت الفرد واحد الفرد واحد كحسب وزع كل وجبة النبل على كل واحد واحد على عشرة مجدد؟ طيب الكتب مش هتضرح هتكسيم واحد مش هيبقى حيث طبعا كتوى أدرس شوية كتوى الرجال الرجل ساوبا يجيب رجال بيجي تصره بالصلاة يعني كتوى هي التي تصر الإنسان بالصلاة وظاهر يقول الله جبت إلى إنما إحنا عايزين ما يصره في الصلاة قال سترة في الصلاة ثوبة جلبية المرأة طب ما يعني سترة كاملة ولا يستر من السترة للرجلين بس Thank you. هو أزالة دي ومتوش من نظر الخيار يعني لازم كل كله لا هو مش حيثات بس مخصوله في الصلاة أفضل ما السبعة المتواترين والثلاثة غير المتواترين. في كمان أربعة جراءات شاذة، واحد حافظ ال 14 قراءة القرآن، يبقى سبعة متواترين وثلاثة غير متواترين وأربعة شاذة. من القراءات الشاذة قرأ عبد الله بن عباس فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هي دي قراءة ولا منسوخة؟ من قراءة شاذة، قراءة شاذة، قراءة شاذة موجودة في المصحف ولا متصلة بجسم رسول الله ولا لها وجه ولا ذو لغة، شاذة لا يصح القراءة بها غالبا، القراءة بها لا تصح. ماشي؟ ايوه في قراءات شاذة في القرآن بعض وعلماء القرآن شو جمعة بيجيكم حاول تحرروا الكلام ده احنا مني. هل القراءة الشاذة دي اختلفوا فيه هل يفتح القراءات ولا لا؟ الإمام حنيفة قال يفتح القراءات ولذلك جاء ثلاث أيام في يوم 90 الجمهور قال لا يفتح القراءة دي ولذلك جاء التتابع مش مهم. ماشي ولا ايه؟ يبقى هل ثلاث ايام شرط ذات تتابع؟ الجمهور قال مش شرط ذات تتابع. أبو حنيفة الذي قال لا بد من التتابع بناء على القراءة الشاذة التي قرأها عبد الله بن عباس. وممكن يكون العلة كمان يا دكتور إن يكون هناك رابع للحادث ثلاث أيام ورا بعض غير لما يصوم أيام متقاربة. شوف يا مولانا صل على سيدنا رسول الله. قلنا قبل أن تأتي إن واحد بيعلى عايز يرجع الحادث وقلنا فيه إسعاف وفي كسوة وفي عتق رقبة. الرجل غني خالص قالوا لو يصحى ولا يكسب مش هيهمه فخليه يصوم وقت هذا الوحي خالص ترتيب الكفارة ثلاثة مخير فيه فهو ابتاه الصيام. فأنا لو هو ما فيه تتابع وقلت له إذا بد من التتابع الحالة دي يقول له لا بد من التتابع على مين؟ بيطلبوا التتابع الجمهور لا بيطلبوا التتابع. طيب هل يشترط الإسكان بالنسبة للمسكين؟ طعام عشرات المساكين أو كسوتهم هل لابد يكون مسلمين ولا لا؟ برضو إذا لا تخرج مخرج الفتاة لابد من الإسلام تخرج مخرج الصدقة ليس شرطا للإسلام. برضو هم يبنون على لازم من حديث الشافعي. طب ما رأيكم لو كان المسكين رقيق حق أو أنا أن يجوز واحد حقول وفي رقيق من رقيق لازم من رقيق ليه؟ انت كلمة في رقيق وفي رقيق النهاردة وحرر من نص القانون. الرقيق حرم قانونا ولمحرم شرعا لأنه قد يعود. متى يعود؟ إذا وجدت حرب بين المسلمين والكفار من أجل إعلاء كلمة الله أترمى منه العشرة في الحق الحاكم أن يأخذ هذا الرقيق فهذا الأولى العشرة يأخذ مرقا فإما نزلا بعده وإما في داخل. فمن حق يأخذ مرقا فقد يعود الرقم مرقا ثانية ماشي حضرات ولا إيه؟ يبقى إذا هل لو رجع الرق مرة ثانية وحق عن مولدات الأرقاء غير طمار رقيق دي غناه وغنى سيدي بالتانيه بتاع الوكالة وكده ولا إيه؟ والشارع عموما ناس قادرون ويتناقش قاضي حيث عنده رفيف ليه. طب إذا تعثر يحكم القاضي بالعفق يعني يعني هندي العبد بس الطعام ولا مش هندي هنستي ولا مش هندي يعني يا سيدة موجود هذا الرفق ومعطى الشيء إما رفق السيدة نفرض إنه موجود وأنا عايز عندي خطار هذا رفيق ولا لا من هم قال لا لا لا حسب اللي حسب اللي هو مد يعني الولي بتاعه اللي هو غني خلاص ما يدلوش الولي الراجع الولي الجمهور قال الرقيق ما ياخدش الكمار قال هو الرقيق يلزمه الاسعار ياسر ويتكسر سموه السيد يوكله ويطعمه يطعمه والسي والسيد السابع عجبا أغنياء إذا ما كنوش أغنياء حب عنده رقيق ليه يبقى هو لا يلزمه ولا الإطعام والجسم طب ما افترض هذا السيد تعثر افتقر السيد بس يبقى القاضي يحكم بعتق الرقيق وتعالج بالرحوم كبير ياخد مش هتبقى فلوس طيب هل يشترط في الرقبه عتق رقبه أن تكون سليمة من العيوب ولا مشترط ربنا يرقب ما هو في رقيق لا يصح أن يعتقه الإنسان من أجل التقاعد يعني واحد عايز تقارب رقيق لو حفر رقم راح يشتري عبد من السوق او امن من السوق فراح يشتري امه اما هو اسمه العين قال اضرع عصفور المحل او احتفظ واقول بقطع يسوى ليه يسوى رقم وهي اولى بالسر هي إذا ملك الإنسان أصوله أو فروعه يعتقهم فورا من غير تقارب وبناء عليه لا يصح عتق الأصول ولا الفروع بالتقارب بكده تاخد حكم الزكاة لأنه جرد ما يجبهم شو حتى قوله واشترى واحد اشترى الامر وقال له الله يرفعها دي بألف جنيه ودي بألف جنيه جيت له ولاده حلال لك مش عارف انها امه ها قال يا ريتني يا شيخ هتنفع الكفار مش كده ولا هل تستطيع هل لابد تكون الأنا أو العبد سليما من العلوم برضو في رأيين في الفقه الثاني رأي جمهور تكون سليما من العيوب عشان تبقى ايه كفارة كاملة ورأي جمهور ما تكونش سليما من العيوب أي أو غير كفارة وحيث راحة أخرى وحيث راحة وبعدين نحن الذين نقول لهذا الله بدل بحيث غفر شيخ غدا ان الله يموتكم عند تصبحوا بقره فراح يجيبوا بقره ويروح حتى يسلم الشيخ انما تقولوا سليم من سليم طبعا السلمه الغاليه بس ما تبقى سليم هتبقى اغلى من اللي هي عمره وتحكه والناس كده ولا ايه؟ اصعب على نفسه فلما يجي يقول سليم اقول له بس هتفرق ايه دكتور هو سليمه غير سليمه في الكفاره؟ يعني ده عبد افرض يعني غير الامل سليمه من العيوب يعني مثلا حضرتك يعني عبد بيتعرض لعذاب انا سليم من العيوب لن طب الامل يعني الكفاره ليه؟ أصلاً لا تقدر كالآدميين لا تقدر بمال الرزق يقدر بمال أيوة يعني هي بتتقاس من ناحية المال مال لذلك لذلك حتى لو مات بالتالك ولذلك لو واحد جيت العبد أو جيت الأمل ما ينفعش الدين ما ينفعش الدين تمام خلفه كان ده بسوق السوق كان في أمل وخشى وخشى إيه للعبد شوف وفي أمل للمعاصر واحد رايح ما هو بيوقف إيه لما القرآن ده مسح وصلى صلى الله بس الأول مسح يمين تمسح يمين وكا لو عنده مثلا يعشق فيه إيه اللي عايز يروح يجيب إيمان يقوم نبي الجميلات عشان خطر كده ده بيبقى مش الخدمة لأنه جاء أنا للعالم طبعا بيغلق ودخص ماشي ولا ايه بس فعلا غفر هي لو ولدت منه بيبعتقها عشان كده تسمى يا بني إذا حملت منه مجرد ما تحمل هي مش تطرقت عليه هي لا تباع ولا تشتاق وابنها أكتبها الحرية متى تعتق إذا مات هذا السيد ما تباعش هيظل عشانها على انها امل مجرد ما يموت مش قيمه بدل اصبحت يا دكتور مش صعبت بعد ما يموت فاعطوهم اجورهن ويصحونا باذن اهلهن يبقوا داخلين في الاربعه برضه مين باذن اهلهن؟ اللي هم يعني في اي فلوس النساء بيقول كده او من لم يصافى منكم طولا طيب ماشي يعني هم لهم مهر وباذن اهليهم وان يعتبر نكاح هل الصنن في الاربعه؟ الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام معاشرة إذا إما أن يكون بمثل يعني وإما أن يكون بعقد نكاح كويس بمثل اليمين ده أنا فتحته ده عشان أكون عقد بمثال عشان يمين وخد بالك النكاح بمثل اليمين أقوى من النكاح بعقد نكاح بس اللي بعقد اللي جاي اللي انا هنبني لو هكمل بعقد الفلوس اللي جاي او المعاصر بملك اليمين السيد بيملك الجثه كلها. يملك ايه؟ الجثه المتنقله. انما الزوج بيملك من الزوج ايه؟ البضاعة. يمكن مش هصفل لك مش هعمل لك مش هعمل. هي تجبر ديانتها ما قضى. الزوج يقول ايوه فقير ولا غيره ولا ديانات. لكن قضاء قد ما يقدرش يتبنى انها تتركه وتصفل له وتعمل له مش عارف. ولكن نتج عن هذا مرتب الزوج المحبي الزوج المحبيين. انا ما عنديش حاجه ما عنديش معاشره. ولذلك اللي ايه؟ ان ذاتك وزوجها قضاها عليها العاده ما يخافوش تصبر. ما ايه؟ طب ما تقدرش ما تبخلوش فاسمع العاده ده. يبقى معاشره ضميرك اقوى من معاشره الرجال. طيب. لكن اي بنت تتكلمين؟ بتتكلم عن معاشره بعد عقل. ايوه. ومن لم يستطع ممكن قوله ان يتجوز واحده حره يتجوز واحده امن. لان لو يتجوز واحده امن هيتجوز امها رخيص. بإذن أهلهن يا إما أهلهن أبوها يا إما السيد بتاعها والسيد الصغار لواحد هو السيد. لكن لو عاشرها بملك اليمين ده أمل أنا بعاشرها بقبض يشتريها وملك إيه؟ من غير أي حاجة عشان أموت سوري. مش كده؟ نرجع الموضوع. ماشي حضرات ولا إيه؟ ده مسألة الايه؟ الكفارة وملك اليمين وما يتعلق بجميع انواع الكفارة. لما اجيب ولد لما اجيب ولد هو قال لك لما يموت هو قال لك لما يموت الحكمه اليمين عشان تتوقع ناخد النزول ونخرج هو ما عادش وقت ما فيش وقت يعني احنا لنا اربع محاضرات ثلاث محاضرات ثانيين وخلاص نرجع عشان ان شاء الله لا لا كمل Thank you.

Thank you. Thank you.